السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في اللقاء الرابع. هنبدأ في هذا اللقاء بحكم من حكم التجويد، أحكام التجويد. هنعرف النهاردة حكم بسيط جدا علشان نقدر نستوعب. عاوزين نعرف الحروف دي، الحروف دي لها صفة زي صفات الإنسان بالضبط كده. في إنسان بيحب يظهر كده، يبقى قاعد في الجلسة بيحب يبان كده. العلماء سموا الحروف اللي بتبان ده حروف الإظهار، زي الإنسان كده، زي الإنسان. في واحد بيحب يندمج مع التاني، العلماء سموا الحروف دي حروف إدغام. وفي واحد كده بيحب يختفي يدار كده، برضو العلماء سموا هذه الحروف حروف الإخفاء. وفي واحد بيروح مقلوب كده، قلبه كده ها بينقلب كده يتغير، العلماء سموا الحرف ده حرف إقلاب. عاوزين نعرف ايه الحكاية دي. النون في القرآن، النون الساكنة والتنوين لهم أربع أحكام. يعني ايه أولا نون ساكنة؟ النون الساكنة اللي ما فيهاش حركة، وفي القرآن يا إما تلاقيها بدون تشكيل أو عليها سكون، دي اسمها إيه؟ نون ساكنة. طب والتنوين؟ التنوين نون زائدة بتتولد من الضمتين أو الفتحتين أو الكسرتين. كتاب، كتاب، كتابا. النون والتنوين لهم أربع أحكام، زي ما احنا قلنا في البني أدمين اللي بيحب يظهر، فدي حروف الإظهار. وفي حروف الإدغام، وفي حروف الإخفاء، وفي حرف واحد حرف إقلاب. في عندنا بقى 28 حرف في القرآن، القرآن كله بيتكون من 28 حرف، 6 منهم بقى حروف إدغام و6 حروف إظهار وحرف واحد حرف إقلاب و15 حرف بقيت 28 حروف إخفاء. هناخد النهاردة حرفين بس من حروف الإدغام. ايه هم حروف الإدغام الستة؟ يرملون، خد بالك معايا قوي، شوف يا يرملون، 6 هم، واخد بالك. النون الساكنة أو التنوين، إذا جت نون ساكنة أو التنوين وجنبها حرف من أي هذه الحروف يبقى يدغم، يبقى ده حروف الإدغام. وعلشان ناخده عملي، أولا أنا عايز أقول لك يعني إيه الإدغام؟ إيه يعني الإدغام؟ الإدغام إذا حطيت إيدك في جيبك أهو ده الإدغام، يبقى بندخل حاجة في حاجة. طب والحروف مالها ومال الموضوع ده؟ الحرف بقى إذا أدغم حرف بيخش جوه حرف، يبقى ده إيه؟ اسمه إدغام. خلاص؟ هناخد الحاجات دي عملي في الآيات اللي علينا نقراها، وهناخد هنركز على الميم والواو، حرفين من حروف الإدغام. مش احنا قلنا يرملون فيها الميم وفيها الواو، فاحنا هناخد الآيات اللي معانا وهنركز. إذا لقينا حرف من الحروف دي هنقول لك عليه علشان يبقى عملي. وهنبدأ من سورة البقرة. وطبعا انت بتفتح المصحف اذا سمعت هذا البرنامج او هذا الشريط. هنفتح المصحف من سورة البقرة ومن الآية رقم 19. خلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب. أنا قلت هذه الكلمة صحيحة، إنما في بقى ناس ما تاخدش بالها من مخارج الحروف، تقول إيه أو كصيب. أو شوف أ لا، إحنا اتفقنا في شريط رقم 1 وارجع له واسمعه من تاني، كل همزة في القرآن ترقق، إذا ما نقولش آه نقول آه. والواو دائما مرقق، هنقول إيه بقى؟ أو. شوف الرقة أو. واتفقنا برضو إن كل كاف في القرآن كا، نقول كمال ما نقولش كمال. إذا ما نقولش هنا كا كصيب، شوف كا غلط كا. طب وقلنا ليه كا؟ علشان الصاد، الصاد تخينة، الصاد من الحروف المفخمة، فإذا جت جنب حرف مرقق بتطغى على هذا الحرف، لكن أنت ادي لكل حرف حقه. هنقول كا صا. شفت بقى؟ الأول أرقق الكاف وبعدين أفخم الصاد. كصا. كصيب من السماء. آدي الحكم جلنا. كصيب تنوين، مش احنا قلنا بيجي من الفتحتين او الكسرتين او الضمتين، والميم دي من حروف الايه؟ الادغام. يبقى التنوين دخل في الميم. شوف اسمع. او كصيب من، شوف صيب من. انا عايزك تاخد بالك من النطق ده وتقفل شفايفك فيه، فما تستعملش لسانك، ما تقولش او كصيب من، لا ضم شفايفك. اقول لك ما تعرفش تقول بم، شوف بم، اظن دي سهلة. شوف بم، هنقول كصيب. خلاص. من السماء. السماء ده مد واجب هناخده بعدين، بس هنا مؤقتا لازم تمد 4 حركات، اسمه مد واجب هناخده بعدين. فيه ظلمات. خد بالك انا بركز لك على الحاجة اللي خدناها في الشرايط السابقة، يعني لما اجي اقول لك ما تقولش فيه ظلمات، اعرف ان الميم خدتها، فانا بركز لك عليه وبذكرك بيها. ما تقولش ظلمات مات. شوف على وزن واحد مات هتقول ايه؟ الرجل مات. مات ده ايه؟ الرجل مات. الميم في القرآن مات. اذا ما تقولش ظلمات، قل ظلمات. خلاص. ظلمات. شوف التاء دي عليها ايه؟ عليها الضمتين. واحنا قلنا حروف الادغام اللي هنركز عليهم في الايات اللي معنا الميم والايه والواو، يبقى عندي ضمتين، الضمتين بيدوني يعني تنوين. شوف ظلمات، مش كده؟ وبعد تنوين هيبقى ادغام بغنة. هدغم التنوين ده في الواو، وبص الواو عليها ايه؟ فتحة. عارف بقى لما يبقى فيه ادغام كأن الواو مشددة. شفت بقى؟ ظلمات و، شوف اهو ده الادغام، يبقى التنوين دخل في الواو. خلاص. ظلمات ورعد. انا عايزك ترقق بقى الواو، ما نقولش بقى ظلمات وخد بالك، ما انت خدت في الشريط رقم 1 الحروف المرققة، وزي الواو دي نقول ووالد وما ولد. شوف وكل واو في القرآن ومش وا، اذا ما تقولش وا وا. واحد بيقول لي طب وانا قلت لي وا وما خدتش بالي، اقول له علشان الراء، الراء دي مفخمة وانت خدت برضو الراء، الراء ما دام مفتوحة مفخمة، لكن الواو مرققة، هنقول وا وراء، شوف ورعد، ودال عليها ايه؟ ضمتين التنوين وبعده واو، يبقى ايه؟ إضغام. عرفت بقى ان القرآن سهل، يبقى عايزك تاخد بالك، يبقى حالات غين برضو التنوين ورعد وشوف ورعد وبرق، خلاص. وبرق دي القاف بتقلقل، لكن مش هناخدها دلوقتي، هناخد كل حاجة بعدين، لكن احنا بنركز على شيء معين علشان ايه؟ نقدر نستوعبه. خلاص. يجعلون، خد بالك، وبرق يجعلون، او ده ادغام، بس احنا مش هناخده دلوقتي، احنا بناخد الواو وبناخد الايه؟ الميم، لكن الياء دي برضو ايه؟ من حروف الادغام، بس علشان ما نكثرش المعلومات بناخد حاجه حاجه. يجعلون بنقلقل الجيم، وانت ما خدتش الحكم ده، لكن علشان نطقنا سليم هناخد كل الحاجات دي. يجعلون اصابعهم، انا قلت لك ما تقولش او، وقلت لك كل همزه في القران طب ولما جات لك بقى تاني بتقول لي اصابعهم ليه؟ هو انا كل مره هقول لك؟ لا، انا مش كل مره هقول لك، هقول لك بس دي لازم ترققها. اصابع، شوف البه مكسوره والبه دائما مرققه، اصابعهم، والعين دايما انت خدتها قبل كده عا مش عا، تقولش اصابعهم عا، يا راجل يا راجل، اصابعهم، خلاص. في عند مد، هتقول لي انت ما خدتش المدود، هناخدها ان شاء الله، هناخدها في حلقات جايه باذن الله، لكن هنا لازم حمد، علشان المد دايما بيجي همزه، ولازم نمد المد ده اربع حركات. في اذانهم، خد حكم سريع كده، كل همزه على السطر بعدها مد نمدها مد طبيعي، آذانهم، خلاف لما تبقى الهمزة فوق الألف، واخد بالك، لكن الهمزة إذا كانت في وسط السطر يبقى مدها المد الطبيعي وتقول آذانهم، خلاص. من الصواعق، صح، إنما أنت تعرف تقولها زي ما أنا قلتها، أنت هتقول الصواعق واعق، يا راجل واعق، ما احنا قلنا خلاص الواو، ولا كل آية أو كل كلمة أنبهك عليها، لا مانع، بس مش هركز معاك فيها، عشان مدام أنا ركزت في كلمات في الأول خلاص، يبقى هنقول من الصواع، اوعى تقول لي من الصواع، من الصواعق حذر الموت. طبعا أنت خدت الحاء دائما حاء، وضربنا أمثلة بالكلام الدارج بتاعنا، قلنا حسن وحلاوة وحمدي، فتيجي هنا وتقول لي حضرة، حضرة إيه؟ ها؟ طب والدال الرؤية حولتها لي ليه إلى ضا؟ طب ما هي قدامك دال، ولا أنت مش واخد بالك منها، ولا مش فاتح المصحف، ما هي دال؟ شوف هنقول هذا، هذا، طب الراء، راء مفخمة، شوف هذا راء، حذر الموت، ورقق برضو الواو، تقولش الموت، والمين برضو ما نقولش الماء، هنقول الماء زي ما تقول الماء، شوف الماء بالضبط كده، الماء الموت، خلاص. وفي جيم فوق كلمة الموت، والجيم دي يعني توصل الكلام أو توقف على حد سواء. خلاص. والله محيط، برضو حذكرك بالواو إنها دائما طرقة، وبالذات إذا جت في لفظ الجلالة لأنها معرضة للتفخيم. ليه؟ علشان لام لفظ الجلالة المفتوح دائما مفخم. شوف الله، فما تقولش بقى وا وا والله، لا وا والله. والله محيط، الطاء طلعها طاء ما تطلعهاش تاء، قلش محيط، لا محيط. في ميم فوق محيط، شايفة طبعا، مش هناخدها دلوقتي عشان نقدر نستوعب الدرس، انما هي نطقها ايه؟ والله محيط بالكافرين. شوف، بس مش هناخدها دلوقتي، خلاص، بس اعرفها. يكاد كل ياء في القرآن مدام مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة ترقق. ياء يكاد البرق. أنا بركز على الحاجات اللي خدناها، والحاجات اللي ما خدناهاش ما بركز لكش عليها فيها حاجة. هنقول إيه؟ البرق غلط. هنقول إيه؟ الباب، زي ما تقول الباب على وزن الباب. شوف، اوعى تقول لي بقى الباب، هنقول الباب والراء هي المفخمة. البرق، احنا قلنا كل ياء في القرآن مرقق، وانت قلتها في الاول صحيحة وسليمة، قلت يا كاد صح، انما شوف بقى لما جت لك جنب حرف مفخم قلت ايه؟ يخطف. يا يا راجل، يا ايه؟ يا يا برضو قلت يا كاد، برضو هنقول يا مش يا، ها هنقول يخطف. يكاد البرق يخطف. خلاص. ابصارهم، ابصارهم زي اصابعهم، الهمزة ترقق والباء ترقق برضه. ابا ص، الصاد هي بقى الايه؟ المفخمه، ها ابا ص، والراء برضه مفخمه، ابصارهم. خلاص. وفي جيم فوق ابصارهم، يعني الوقف او الوصل على حد سواء. وفي بعض المصاحف صلي، يعني الوصل اولى، وانت على حسب نفسك في الايه. خلاص. كلما، شوف الميم دي قلتها صحيحة، ما كلما، شفت بقى؟ يبقى كل ميم في القرآن ما نقولش بقى زي ما احنا ابتدينا وقلنا ايه؟ ظلمات ما. شفت بقى؟ شوف انت لما جيت انا قلت ايه؟ كلما، صح. وبرضو الهمزة جت لك لكن في كلمة أضاء. شوف أضاء الهمزة، خد بالك أي همزة في القرآن رققها. أضاء، أنا عندي همزتين، همزة في أول الكلمة وهمزة في آخر الكلمة، الاثنين حرققهم برضه. شوف أضاء، اوعى ترقق لي الأولى وتفخم لي الثانية وتقول لي أضاء له، أضاء لا، أضاء. شوف أضاء لهم، ولهم كل لام في القرآن عدا اللي بتيجي في لفظ الجلالة فهي مرققة. شوف لهم، شوف مرققة ازاي. لهم، لهم بتنتهي بمين مش كده؟ طب والكلمة التانية بتبدأ برضو ايه؟ بمين دي؟ لها حب، هناخده برضو، ها بس انت تابع معانا، انما دي اسمها ادغام. يبقى انا حدغ من ميم دي في الميم دي وتبقى ميم واحدة. شوف لهم مشوا، واخد بالك؟ هناخدها بالتفصيل وبالتوضيح فيما بعد ان شاء الله. شوف كلما اضاء لهم مشوا فيه. خلاص. مشوا، شوف الميم مرققة ازاي، والشين خد بالك برضو انها مرققة. ما مشاء، مشوا. خلاص. فيه مرققة. وإذا كل ذال في القرآن طلع لسانك فيها كل ذال. شوف وإذا وعند مد ومدام عند مد وبعد همس بمد أربع حركات. وإذا أظلم برضو الهمزة برضو هفكرك بها وما تقولش أظلم لا. شوف أظ آ لا آ أظ. طب والله ما هي مرققة؟ ما أنا بقول لك كل لام مرققة. تقول لا إله إلا الله. شوف اللام مرققة إزاي؟ وتقول إيه؟ ولحم طير. لا لحم. شوف مش كده؟ ولا تقول لحم. ده يبقى لحم ده بقى؟ آه. شوف أظ لا أظ لا. أوعى تقول أظلم بقى. لم يا راجل لم إيه؟ ما تقرا اللي قدامك. فإذا أظلم شوف وإذا أظلم عليهم. وعليهم كلها حروف مرققة ما فيش مشاكل في قراءتها. شوف عليهم قاموا كل قف في القرآن مدام مفتوحة مفخمة حتى لو مكسورة. لكن دي لها درجات. درجات التفخيم دي لها درجات وحناخدها إن شاء الله. إنما اعرف دلوقتي كل قاف وبعدها ألف من أعلى درجات التفخيم. شوف قامو شوف وفوق قامو جيم برضو دي محطات للوقف عشان تقف أو توصل. ولو شاء ولو كلها حروف مرققة. شاء برضو كلها حروف مرققة. ولو شاء الله. اوعى تفخم الهمزة دي اللي جنب لفظ الجلالة وتقول ولو شاء الله. دي كتير قوي بيغلطوا فيها. انما انت لا هنقول ولو شاء الله. اوعى تقول لي شاء خلاص. ولو شاء الله لذهب بسمعهم. شوف اللام دي لا والذال برضو مرققة ذا والهاء والباء كلها مرققة. لذهب صح بسمعهم. اكسر الميم وبين العين برضو انها مكسورة. بسمعي بسمعهم وأبصارهم. هفكرك برضو بالهمزة. لا خلاص انت عرفت بقى خلاص. وحنقول حنلقى وأبصار خلاص. وأبصارهم إن الله. كل نون في القرآن مدام مشددة هي عبارة عن اتنين نون لازم تغني. شوف اسمحهم اتنين كده إن اهي بس ما نقولش إن وتديها ألف. لا إذا وقفت إن بس أنا يعني بشرحها لك يعني بالله. شوف إن الله. شوف لفظ الجلالة بقى إن الله ها. اللام إحنا قلنا لام لفظ الجلالة المفتوح دائما مفخمة لكن اله دائما مرققة. لكن كتير قوي يقول لك ايه ان الله ان الله. شوف ان الله على. شوف ع لا ان الله ها. انا عاوزك تركز قوي في لفظ الجلالة. شوف ان الله ها. اذا مديت شفايفك هتطلع اللام مفخمة صحيحة. واذا رجعت شفايفك على هيئة ابتسامة هتطلع الهاء مرققة ودي المطلوبة. إن الله ها. عارف لفظ الجلالة المفتوح ده ذكر كم مرة في القرآن؟ 592 مرة. الله ها. شوف ايه الله ها بالفتحة. شوف وذكر لفظ الجلالة 980 مرة مضمومة الله، واخد بالك زي ايه؟ ولو شاء الله لا ذهب بسمعه، ذكرت 980 مرة. 1128 مرة ذكر لفظ الجلالة مكسور، رحمة الله في سبيل الله وهكذا. شوف اذا احنا لما نركز على مرة واحدة، جملة واحدة، آية واحدة نعرفها صحيحة، شوف هنعرف قديه ذكر لفظ الجلالة في القرآن 2700 مرة. شفت بقى؟ عشان نقول آية نعرف كل الآيات دي صحيحة. خلاص، إن الله على كل شيء قدير، على مرققة، كل برضو حروف مرققة، شيء تنوين وبعد قاف، ودي من حروف الإخفاء اللي هناخدها إن شاء الله بعدين. قدير مؤقتا كده، اعرف كل راء هتقف عليها يسبقها ياء رقاها قدير. خلاص، عاوزين بقى نقرا اللي خدناه مع بعض، وعاوزك تركز في مخارج الحروف، الهمزات والنون والكاف وهكذا، والغنة اللي خدناها. خلاص، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. خدت بالك من الحروف، وخدت بالك من الغنة؟ عايز أفكرك بيها، الغنة لا تزيد عن حركتين ولا تنقص عن حركتين. يعني شوف، أو كصيب من، شوف مش أو كصيب من السماء، وعيد تاني واسمع اللي انت خدته. يعني شوف اسمع، فيه ظلمات، شوف ظلمات ورعد وبرق. خلاص، خد بالك من الغنات والوقوف وازاي تبتدي وازاي تنتهي. خلاص،